فيقول من المعروف أنكم في السعودية من الدول الإسلامية ممن صاموا يوم الاثنين، ونحن في المغرب لن نصوم إلا في يوم الثلاثاء. هذا الاختلاف في مطلع رمضان نتج عنه اختلاف في ليلة القدر، كما ينتج عنه اختلاف في يوم عرفات، حيث نشاهد عبر كل شاشات العالم الإسلامي الحجاج يؤدون هذا الركن، وما نزال نحن بالمغرب نعيش التاسع من ذي الحجة وفقا للتقويم المعتاد عندنا. هل يجوز للمغاربة الذين صاموا يوم الاثنين أن يعتبروا يوم عيد فطر المسلمين بالسعودية هو العيد المعتاد عندهم؟ نرجو الإفادة منكم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. من المعلوم عند أهل العلم المحدثي هذه الأمة وفقهائها أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال عن شهر رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي حديث آخر: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، يعني بذلك الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وأخبر صلى الله عليه وسلم هذا الخبر لأن الأعمال المشروعة للأمة المسلمة المحددة في الأوقات جعلت لها أوقات يشترك فيها عامة الناس ومتعلموهم، حاضرتهم وباديتهم، فربط ابتداء أوقاتها وانتهاء أوقاتها بأمور محسوسة مرئية ليرتفع الحرج عن الأمة ويزول الارتباك والاضطراب. فنأتي إلى أعظم أركان الإسلام العملية بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وهي الصلاة. الصلاة حددت أوقاتها، الصلاة الأولى في نهار المسلم الظهر، ودخول وقتها عندما يقف الظل عن التقلص ثم يبدأ بالزيادة يكون دخل وقت الظهر، وهذا أمر يعرفه كل مبصر يراقب، ينظر انكماش الظل وتقلصه، فإذا وقف إلى نقطة فلم يتناقص فذاك قائم الظهيرة، وهو الذي ورد فيه النهي عن الصلاة حتى تزول الشمس. وزوالها أن يبدأ الظل بالامتداد، ووقت العصر إذا صار ظل الشيء بعد ظل الزوال بقدر ذلك الشيء، يستمر ذلك إلى أن تبدو الشمس صفراء، يزول البياض عنها فتكون صفراء، فقد انتهى وقت الاختيار ويبقى وقت الاضطرار إلى غروبها، ويدخل وقت المغرب إذا غربت الشمس، ويدخل وقت العشاء إذا زالت الحمرة التي بالأفق الغربي، يدخل وقت العشاء. هذه أمور يعرفها كل من يشاهد آفاق السماء وسير الشمس فيه، وتستمر أفضلية هذه الصلاة إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أو النصف. ثم يأتي وقت الاضطرار إلى وقت طلوع الفجر، يدخل وقت صلاة الفجر إذا انشق الفجر من الشرق على حد الأفق الأرضي، ويبقى وقت الفجر إلى أن تبزغ الشمس، فمن صلى ركعة قبل بزوغها أدرك صلاة الفجر في وقتها وإن كان فاته الوقت الأفضل. هذه في العبادة في الصلاة. يأتي في أمر الحج، في أمر الصوم، يدخل فرض الصوم برؤية الهلال من المغرب داخلا لشهر رمضان، فإن لم يرى وقد علم الناس دخول شهر شعبان تحتم عليهم أن يعدوا 30 يوما منذ دخول شهر شعبان، وهذا معنى أكمل العدة، ويستمر صومهم إلى أن يروا هلال شوال من المغرب، فإن لم يروه صاموا 30 يوما. وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز العمل بغير ذلك، أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمع التابعون وتابعوهم، وهو الذي عليه العمل في كافة علماء المذاهب الإسلامية الأربعة. فنحن في المملكة العربية السعودية متقيدون بذلك ولله الحمد، يرقب من منحهم الله حدة في البصر الأفق، ويستعين بالنظر إلى الأفق الشرقي في صبيحة يوم 30 أو 29، ولكن العبرة برؤية الهلال في الغرب. إذا ونتحرى أيضا لشهر شعبان ونراقب دخوله، ويستعد المعروفون بحدة البصر في تحري رؤية هلال شعبان ورؤية هلال رجب احترازا لشهر رمضان، كما نفعل ذلك في نهاية رمضان، ونفعله أيضا في ذي القعدة ولذي الحجة احترازا ليوم الحج الأكبر ويوم عرفة. بقي الحديث عن المطالع واختلاف أهل العلم فيها. الصحيح أن القمر لا يهل مرتين، فإن القمر إهلالا واستسرارا، الاستسرار إذا كان في آخر الشهر لا يراه الناس، والإهلال أن يرى في الأفق، وسمي إهلالا للصوت الذي يرفعه الناس إذا رأوا الهلال، ولهذا يقال للوليد إذا ولد استهل صارخا. بقي من يصوم إذا رؤي الهلال في المملكة العربية السعودية، فإنه قد أهل على جميع البلاد التي غرب المملكة قطعا، لكن قد يرونه وقد لا يرونه، إما لعدم الاهتمام برؤيته، أو لأن يحول بين الناس وبين رؤيته قطر أو بخار ماء، وهذا هو الغالب إن شاء الله على الأمة الإسلامية. ومن المعروف عن المغاربة أنهم حتى في أسفارهم على البواخر للحج كانوا في آخر الشهر يزدحم العدد منهم على ظهر السفينة، يرقبوا ويترقبون وينظرون للأفق ليروا الهلال، جريا على ما كانت عليه الأمة الإسلامية في مختلف عصورها من وقت سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن أي مسلم يقع غرب المملكة العربية السعودية أنه إذا صام مع المملكة فقد وافق الحق. ولكن لأن الخلافة شر ومظنته سوء ينبغي لمن تقيد بصيام المملكة أن لا يتظاهر في بلده بذلك إذا لم يكونوا صاموا. وإذا أفطرت المملكة فأفطر معهم فينبغي أن لا يتظاهر بذلك أمام الناس. وأما عرفة فعرفها العبرة بالمعرفين فيها، فعيدهم حتم على الجميع. فيوم عرفة سمي بيوم عرفة بهذا الموقع العظيم الذي يباهي الله جل وعلا بأهله الملائكة، ذلك اليوم الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نار إبليس أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه ما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، ذلك اليوم يوم الفرقان. فأنت أيها السائل ومن معك، الأولى إذا ثبت عند المملكة دخول شهر رمضان أن تصبحوا صائمين، ولا أنصح بالتظاهر بذلك إلا إذا وثقتم بأن من علم منكم أنه سيصوم، وكذلك تفطرون مع المملكة، لأن القمر كلما اتجه الإنسان للغرب كلما كان أكثر تأخرا عن الشمس. فإذا فرض أنه في شرق المملكة تأخر عن الشمس مثلا 3 درجات فحتما يكون عند الساحل المغربي على المحيط تأخر أكثر من ذلك. ومع هذا فإنه إن شاء الله لا حرج على الجميع، المهم أن يحكم الناس صيامهم وأن يتقوا ربهم جل وعلا بذلك، وأن يحافظوا على شعائر دينهم ويكفوا أذاهم عن عباد الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع على ما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. إذن تنصحونهم أيضا بأن يكون يوم عرفة بالنسبة للمملكة هو اليوم الذي يصومونه غير الحجاج، وأيضا يكون يوم الأضحى بالنسبة للمملكة هو الأضحى لهم. لا شك في ذلك، لأن هذا اليوم يوم عرفة سمي بعرفة وهو مرتبط بها، فتسميته بعرفة تبين أن لأهل الموقف تأثيرا في هذه التسمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.